بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم جميعا في هذا الصباح المبارك، صباح يوم الخميس 19 من الشهر السابع، شهر رجب، من سنة 31 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مسجد الدعوة في مدينة الرياض. نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 11 من دروس شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري البصري رحمه الله تعالى. وفي هذا الصباح الباكر أصبح عليكم بكل خير، وأرسل إليكم تحية عطرة طيبة مباركة تزرع بين يدي كل واحد منكم تحياتي وأشواقي بعد انقطاع ليس بالطويل إن شاء الله تعالى. ولهذا أطرح عليكم سؤالا يحتاج إلى ذاكرة حديدية، وهو: متى كان آخر درس في شرح ملحة الإعراب؟ من يعرف التاريخ؟ نعم؟ لا، قريب منه جدا. نعم نعم، أحسنت، قبل سنة إلا 3 أيام، قبل سنة إلا 3 أيام، إلا أداة استثناء و3 مستثنى منصوب وجوبا، يعني لم تجب علينا الزكاة بعد، لأن الحول ما حال إلى الآن، فنصل الجديد بالقديم ونستعين بالله عز وجل. كنا يا إخوان قد شرحنا قرابة نصف ملحة الإعراب، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نشرح بقيتها في هذه الدورة، والمرجو والمأمول أن ننهيها إن شاء الله تعالى بعونه وفضله، ثم بتساعدكم وصبركم. الباب الذي كنا قد توقفنا عنده هو باب الاستثناء. وقبل أن نبدأ بباب الاستثناء، وقبل أن نبدأ بشرح ما بقي من ملحة الإعراب، لعلي أقدم بفائدة تتعلق بالإعراب، بطريقة الإعراب. هذه الفائدة تقول: أول خطوة تخطوها إذا أردت أن تعرب، أول خطوة إذا أردت أن تعرب أن تحدد نوع الجملة، لأنك ستعرب جملة، فحدد نوعها، إما اسمية وإما فعلية. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: أن تحدد أركانها، أن تحدد أركانها، يعني إذا كانت هذه الجملة جملة اسمية انشغل واهتم بتحديد أركانها، أي بالمبتدأ والخبر، حدد المبتدأ وحدد الخبر. وإذا كانت هذه الجملة جملة فعلية فحدد أركانها، أي حدد الفعل ونوعه والفاعل والمفعول به إن كان موجودا. الخطوة الثانية أن تحدد أركان الجملة. الخطوة الثالثة أن تعرب ما بقي، يعني مما ليس من أركان الجملة. نأخذ تطبيقا سريعا، لو أردنا مثلا أن نعرب هذه الجملة المسجد البعيد مسجد أبي، أي الذي يصلي فيه أبوك، المسجد البعيد مسجد أبي. الخطوة الأولى، هل هذه جملة اسمية أم فعلية؟ الجواب اسمية. الخطوة الثانية أن تحدد أركانها، أي المبتدأ والخبر. أين المبتدأ؟ المسجد. طيب، الخبر يعني هل أخبرت عن المسجد بأنه البعيد، أم أخبرت عن المسجد البعيد بأنه مسجد أبيك؟ الجواب أخبرت عن المسجد البعيد بأنه مسجد أبيك. إذن الخبر كلمة مسجد، فالمبتدأ المسجد والخبر مسجد. الخطوة الثالثة أن تعرب ما بقي. طيب، المسجد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، البعيد ما علاقة البعيد بالمسجد؟ وصفنا المسجد بأنه بعيد، إذن صفة، صفة مرفوعة. مسجد قلنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مسجد أبي، مسجد أبي، مسجد أبي شيء أم شيئان؟ ها، شيء. ومسجد أبي كلمة أم أكثر؟ أكثر. كيف تدل أكثر من كلمة على شيء واحد؟ هذا يكون بالإضافة، الإضافة أن تجعل كلمتين أو أكثر يدلان على شيء واحد. إذن فمسجد خبر وهو مضاف، وأب مضاف إليه وهو مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه. طيب، فإن قلت بعد ذلك صلى اليوم أبي بالجماعة، صلى اليوم أبي بالجماعة، الخطوة الأولى جملة اسمية أم فعلية؟ فعلية. إذن سنحدد أركانها. الخطوة الثانية، يعني سنحدد الفعل والفاعل. أما الفعل فهو صلى، حدد الفعل ونوعه، وهذا فعل ماض. حدد الفاعل، يعني المصلي، يعني الذي صلى، يعني الذي فعل الصلاة. من الذي صلى؟ الذي صلى أبي، فأبي فاعل. حددت الأركان الفعل والفاعل، تبين لك الأمر. الآن أعرب ما بقي. صلى فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح المقدر. اليوم ما علاقة اليوم بالصلاة؟ هل الصلاة وقعت على اليوم أم وقعت في اليوم؟ وقعت في اليوم، يعني مفعول فيه، يسمى ظرف زمان أو ظرف مكان. ظرف زمان أم ظرف مكان؟ ظرف زمان، منصوب علامة نصب الفتحة. أبي، أبي، أبي كلمة أم كلمتان؟ كلمتان. أب وياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير يعني اسم. طيب أبي اسمان يدلان على شيء أم على شيئين؟ ها أبوك شيء، إذن أبي مضاف مضاف إليه. أب قلنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لإضافته إلى المتكلم، وهو مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه في محل جر وبالجماعة جر ومجرور. طيب انتهت الفائدة، نعود الآن إلى ملحة الإعراب. طيب باب الاستثناء، من سيقرأ؟ تفضل يا أخي استعن بالله واقرأ لنا ما قاله الحريري في باب الاستثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب. تقول جاء القوم إلا سعدا. إلا بين الألف في إلا. السلام عليك. تقول جاء القوم إلا سعدا، وقامت النسوة إلا دعدا، وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب. تقول ما الفخر إلا الكرم. ألا ترى أن الشطر انكسر؟ من أذنه تعرف البيت المنكسر وغير المنكسر؟ وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب. تقول ما الفخر إلا الكرم. ها انكسر البيت. تقول ما الفخر إلا الكرم، استقام، لكن بضرورة وهي قطع الهمزة. وفي الرواية الأخرى: تقول ما المفخر إلا الكرم. هذه الرواية الأصح، ما المفخر، وإلا ينكسر البيت. تفضل. أحسن عليك. تقول ما المفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرم. وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. وانصب إذا ما قدم المستثنى، تقول هل إلا العراق مغنى. نعم، يقول انصب، انصب إلا العراق. أعد. السلام عليكم. وانصب إذا ما قدم المستثنى، تقول هل إلا العراق مغنى. وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. تقول جاءوا ما عدا محمدا، وما خلا عمرا وليس أحمدا. وغير إن جئت بها مستثنية. مستثنية. أحسن عليك. وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية. بل جرت، هي تجر. وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية. وراؤها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. مكتوب عندك يحكم؟ يحكم، يحكم بالياء. الياء عليها سكون. لا، ما يكون عليها سكون. والله ما يمكن. هذا موجود. الياء ساكنة ما يبدأ بسكون. طيب لا بأس. وراءها تحكم أو وراءها تحكم، روايتان. طيب أحسنت، بارك الله فيك. في ألفاظها بعض الروايات، سنشير فقط إلى الأشياء المهمة. ذكرنا المفخر، هذه الرواية الصحيحة، وهناك أيضا في البيت الأخير وراءها تحكم أو تحكم، سيأتي ذلك في الشرح. باب الاستثناء. الاستثناء من المعاني التي يقصد إليها المتكلم قديما وحديثا العالم وغير العالم، لأنه معنى لا يستغني عنه الكلام. والاستثناء له أدوات، فأم هذه الأدوات وأكثرها استعمالا إلا، وهناك غير وسوى، وهناك ليس ولا يكون، وهناك ما خلا وما عدا وما حاشا. فنقول أدوات الاستثناء أربعة أنواع. فالنوع الأول إلا، أم الباب. والنوع الثاني ليس ولا يكون. والنوع الثالث غير وسوى. والنوع الرابع عدا وخلا وحاشا. بدأ رحمه الله بالكلام على الاستثناء بإلا، لأنها أم الباب أكثرها استعمالا. وقبل أن نتكلم عليها لابد أن نعرف المصطلحات في هذا الباب، وهي مصطلحات واضحة لأنها مصطلحات تقوم على المعاني اللغوية، ليست معاني اصطلاحية بحتة، بل تقوم على المعنى اللغوي المعروف. فإن الاستثناء له ثلاثة أركان، جملة الاستثناء لها ثلاثة أركان: المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. تقول جاء القوم إلا زيدا، فالقوم مستثنى منه، وإلا أداة الاستثناء، وعمر المستثنى. هذه الأركان الثلاثة. فإذا جاءت كل هذه الأركان في الجملة قلنا حينئذ إن الاستثناء تام، أي تام الأركان. فإن لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، بنفي أو نهي أو استفهام، فهو تام موجب. وإن سبق بنفي أو نهي أو استفهام فهو تام غير موجب. فإن لم يذكر المستثنى منه، يعني إلا والمستثنى فقط، ولم يذكر المستثنى منه، فهذا ليس بتام بل هو ناقص. ناقص، استثناء ناقص، أي ناقص الأركان، والذي نقص هو المستثنى منه، ويسمى استثناء مفرغا. ثم إن كان المستثنى من جنس المستثنى منه سمي استثناء متصلا، كأن تقول جاء القوم إلا زيدا، فزيد من القوم. وإن كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه سمي استثناء منقطعا، نحو جاء القوم إلا حمارا، ف فالحمار ليس من جنس القوم. هذه مصطلحات لابد أن نعرفها قبل أن نبدأ بشرح هذا الباب وشرح كلام الحريري رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله تعالى: وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب. هذا البيت ذكر فيه الاستثناء التام الموجب، التام الموجب، مثاله ذكره الحريري في البيت الثاني فقال: تقول جاء القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا دعدا، وفي بعض النسخ إلا هندا. طيب، جاء القوم إلا سعدا، هذا استثناء تام. لماذا سميناه تاما؟ نعم يا أخي، جاء القوم إلا سعدا لأن أركانه تامة، فالمستثنى منه القوم، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى سعدا. طيب، وموجب، لماذا موجب؟ لأنه لم يسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام، ويسمى أيضا بالتام المثبت. وكذلك قامت النسوة إلا دعدا. ما حكم المستثنى في هذا الاستثناء؟ قال رحمه الله: فلينصبي، أي حكمه وجوب النصب. فتقول في إعرابه حينئذ: مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. دعونا نعرب الجملة كاملة. جاء القوم إلا سعدا، جاء فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إلا أداة استثناء وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كل الحروف لا محل لها من الإعراب. سعدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والإعراب نفسه في قوله: قامت النسوة إلا دعدا. طيب، تريدون أمثلة أخرى أيضا؟ ننظر إلى أمثلة أخرى. تقول مثلا: نجح الطلاب إلا محمدا، واضح، مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب، نجح الطلاب إلا هذا، أين المستثنى؟ هذا ما إعرابه؟ ها، مستثنى ما باله؟ مستثنى مبني على النصب، مستثنى في محل نصب، لأن المعرب نقول فيه منصوب، والمبني نقول فيه في محل نصب. هذا مستثنى في محل نصب مبني على السكون. طيب، لو قلنا: يا إخوان نجحتم إلا خالدا، فالمستثنى خالدا مستثنى منصوب، أين المستثنى منه؟ نجحتم إلا خالدا، نعم، أين المستثنى منه؟ يعني خالد استثني ممن؟ من التاء في قولنا نجحتم، هذه التاء تاء الفاعل تعود إلى المخاطبين. من الذي نجح؟ أليس المخاطبين؟ طيب أين المخاطبون في الجملة؟ النحو يتعامل مع الكلمات ليس له علاقة بالذوات. نعم، أين أنتم في قولي نجحتم؟ تم ضمير المخاطبين، فالفاعل تم، لأن الفاعل عند النحوي كما شرحنا من قبل اسم يدل على الفاعل، اسم يدل على الفاعل. طيب نجحتم، ثم أستثني نفسي منكم. نجحتم وأستثني نفسي منكم، ماذا أقول؟ نجحتم إلا نجحتم إلا من؟ إلا أنا، أم نجحتم إلا إياي؟ كل واحد ما فيه، درسنا في الضمير، هناك ضمائر رفع وهناك ضمائر نصب. ضمائر الرفع تستعمل في الرفع، فاعل، مبتدأ، خبر، اسم كان في الرفع. وفي ضمائر نصب تستعمل في النصب، فعل به، خبر كان، اسم إن، مستثنى إذا كان حكمه النصب. ما ضمائر النصب وما ضمائر الرفع؟ ضمائر النصب إياي وإخوانها، أي إيايا وإياك وإياه وفروعها، مبدوء بإيا. وضمائر الرفع أنا وأنت وهو وفروعها. فعلى ذلك أقول نجحتم إلا إيايا، نجحتم إلا إياي. ما إعراب إياي؟ مستثنى، مستثنى في محل نصب. وأذكر يا إخوان أن هذا الشرح هو شرح للمتوسطين، قد نبهنا على ذلك في أول الشرح، المثل للمتوسطين، والشرح أيضا سيكون للمتوسطين، أي أنه لن يناسب المبتدئين لأنه سيكون أرفع منهم، ولن يناسب الكبار لأنه سيكون أنزل منهم. فأنا أراعي ذلك، وأنتم أيضا أرجو أن تراعوا ذلك في الأسئلة، فالكبار لا يسألون أسئلة أكبر من الدرس، والمبتدئين قد يجدون صعوبة في بعض ما أشرح. طيب، قال عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. بسرعة نريد المستثنى والمستثنى منه، تفضل. المستثنى أصحاب، المستثنى منه كل نفس. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، عليه الصلاة والسلام. المستثنى قليلا، المستثنى منه الليل. طيب، قال عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المستثنى المصلين، والمستثنى منه الإنسان. كل هذه الأمثلة والشواهد من الاستثناء التام الموجب، تام لأن المستثنى منه موجود، فالأركان تامة، وموجب لأنها لم تسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. المستثنى 50، والمستثنى منه 1000 سنة. 50 منصوب، وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المستثنى المتقين، والمستثنى منه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء. طيب، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. المستثنى كبيرا، والمستثنى منه هم، في جعلهم هم العائدة إلى الأصنام. طيب، ثم توليتم إلا قليلا منكم، ثم توليتم إلا قليلا منكم. نعم، المستثنى قليلا، المستثنى منه هذا الفعل قليلا، مستثنى من من؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم. القليل مستثنى من هؤلاء، أين هؤلاء في الآية؟ توليتم تم ضمير المخاطبين يخاطبهم، ثم توليتم إلا قليلا. طيب، نكتفي بهذه الأمثلة لننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الاستثناء، وهو التام غير الموجب. قال فيه الحريري: وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب. طيب، فإن كان هذا الاستثناء التام في غير الإيجاب، متى يكون في غير الإيجاب؟ متى يخرج من الإيجاب؟ إذا سبق بنفي، كقولنا: ما جاء الضيوف إلا خالد، أو سبق بنهي، كأن تقول: لا تجلسوا إلا خالد، أو أن يسبق باستفهام، كأن تقول: هل جاء الضيوف إلا خالد. فإذا سبق بنفي أو نهي أو استفهام خرج عن الإيجاب وسمي غير موجب. طيب، ما حكمه؟ يعني ما حكم المستثنى فيه؟ قال فيه الحريري: فأوله الإبدال في الإعراب. أوله الإبدال، يعني الأولى فيه أن يعرب بدلا من المستثنى منه. ففي النفي: ما جاء الضيوف إلا خالد، خالد بدل من الضيوف، والضيوف ما إعرابها؟ فاعل. إذن بدل من الفاعل مرفوع، ما جاء الضيوف إلا خالد. طيب، فإن قلت: ما رأيت الضيوف إلا خالدا، فخالدا بالنصب لأنه بدل من المفعول به الضيوف. فإن قلت: ما سلمت على الضيوف إلا من؟ خالد. خالد بدل من الضيوف مجرور. طيب، هذا الإعراب واجب أم غير واجب؟ يقول: هو الأولى. ماذا نفهم من قوله هو الأولى؟ أنه ليس بواجب، بل هو الأولى، ويجوز أن تعربه مستثنى منصوب، يعني أن تبقيه على أصل الاستثناء، يجوز. إذن ففي التام غير الموجب يجوز لك إعرابان: الأول أن تجعله بدلا من المستثنى منه، وهذا هو الأولى والأقوى والأكثر في كلام العرب. والثاني أن تنصبه على الاستثناء، وهذا جائز، وقال سيبويه هو عربي جيد، فتقول ما جاء القوم إلا خالد وإلا خالدا. فإن قلت خالد نقول في إعرابها بدل من القوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وإن قلت إلا خالدا قلنا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكذلك في النهي لا تجلسوا إلا خالد، لا تجلسوا إلا خالدا، فإن قلنا إلا خالدا فخالد بدل من يعني أين المستثنى منه؟ واو الجماعة فاعل تجلس، تجلس فعل، واو الجماعة فاعل، واستثنينا منهم خالدا، إذن فخالد بدل من واو الجماعة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وإن قلت إلا خالدا قلنا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهكذا في الاستفهام، هل جاء الضيوف إلا خالد بدل من الضيوف مرفوع، هل جاء الضيوف إلا خالدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، فإن قلنا يا إخوان هل سافرت إلى جميع الدول إلا الهند، استثناء تام غير موجب، ماذا لك في الهند؟ ها؟ لك البدل وهو الأولى، فتقول هل سافرت إلى جميع الدول إلا الهندي، ولك النصب على الاستثناء وهو جائز، فتقول إلا الهند. لا تجلسوا إلا المبكر، إلا المبكر وإلا المبكرة. لا تلعب مع أحد إلا المهذب، إلا من المهذب بدل، إلا المهذب مستثنى منصوب. قال عز وجل ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل، ما حرف نفي، فعلوه فعل فعل ماض والفاعل واو الجماعة، وهاء الغيبة فعلوه مفعول به، إلا أداة استثناء، قليل في الآية بدل من واو الجماعة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويجوز لك في اللغة أن تقول ما فعلوه إلا قليلا منهم. قال عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الآية استفهام وهو استفهام استنكاري لكنه استفهام. طيب، نعرب الآية من أولها، من اسم فعل حرف، هذه قلنا في النصف الأول من الشرح، أول ضرورة في النحو معرفة أقسام الكلمة، اسم فعل حرف. طيب، من استفهام، لكن اسم نعربها إعراب الأسماء أم حرف نعربها إعراب الحروف؟ اسم، أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا هل والهمزة حرفان، إذن نعربها إعراب الأسماء. ما إعراب من؟ من مبتدأ، اسم وقع في أول كلام مبتدأ، لكن مبتدأ في محل رفع لأنه مبني، مبتدأ في محل رفع مبني على الضم. يقنط فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. هذه قاعدة لازمة في الفاعل، لكل فعل فاعل بعده فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. أين فاعل يغنط؟ ضمير من قبله، إذن سنجعله ضميرا مستترا يعود إلى من؟ هو. يقنط هو ضمير مستتر يعود إلى من؟ وأين خبر من؟ جملة الفعل والفاعل، الفعل الظاهر والفاعل المستتر. من حرف جر، رحمتي اسم مجرور، ربي مضاف إليه وهو مضاف، والها مضاف إليه إلا أداة استثناء. والضالون في الآية في الرفع الضالون بدل، بدل نعم بدل، بدل ممن. البدل دائما يكون من أقرب مذكور، يعني من أقرب مذكور مراد به، يعني هو بدل ممن أم بدل من فاعل يقنط؟ أليس فاعل يقنط ضمير يعود إلى من؟ إذن فهو من في المعنى، لكن نقول الضالون بدل ممن أم بدل من فاعل يقنط؟ لا، تقول بدل من فاعل يقنط، بدل من الفاعل، إذن فهو مرفوع وعلامة رفعه الواو. وقد اتفق القراء هنا على الرفع الضالون، مع أنه يجوز لك في اللغة أن تقول إلا الضالين مستثنى منصوب. طيب، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ليس أحد، ليس أحد، إذن فهو استثناء منفي تام، منفي تام غير مثبت. طيب، ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم وغيركم، لكن هذا نتركه لأنه في غير، كان ينبغي لا أذكره هنا. طيب، فهذا ما يتعلق بالنوع الثاني من الاستثناء، وهو الاستثناء وهو التام غير الموجب. طيب، ننتقل إلى النوع الثالث من الاستثناء. نفتح المجال للأسئلة وتكون في الأخير، تفضل. كان لا يتأخر، تفضل. يقول: ألا يمكن أن تكون الضالون فاعل يقنط؟ طيب، نتنازل معك ونقول أنه فاعل يقنط. أين خبر من؟ ها؟ الجملة من يقنط الضالون، من يقنط الضالون؟ جملة صحيحة؟ يعني هل يصح أن تقول محمد قام زيد؟ محمد مبتدأ، قام فعل، وزيد فاعل، محمد قام زيد يصلح؟ ما يصلح، لكن محمد قام أي قام هو يصلح، لأن قلنا من قبل إن الخبر إذا كان جملة فلا بد أن يكون فيها ضمير يعود إلى المبتدأ، فعلى إعرابنا يكون في الجملة ضمير يعود إلى المبتدأ، وعلى إعرابك تلقي هذا الضمير فتفسد الجملة. طيب، ثم يذكر الحريري النوع الثالث من الاستثناء. النوع الثالث ذكرنا به يا أخي، الاستثناء المفرغ الناقص، سمي ناقصا لأن المستثنى منه لم يذكر، فنقصت أركان الاستثناء. قال: تقول ما المفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرم. الاستثناء المفرغ أو الاستثناء الناقص قلنا هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، فتنقص أركان الاستثناء. وحكم المستثنى فيه أنه يعرب بحسب ما قبل إلا، يعرب بحسب ما قبل إلا، يعني تلغي إلا، تحذف إلا، وتعرب الكلام. فإذا قلنا مثلا ما جاء إلا محمد، ذكرنا المستثنى منه، ما ذكرنا، إذن استثناء ناقص مفرغ. كيف نعرب؟ نعرب ما جاء إلا محمد ك جاء محمد، فجاء فعل محمد فاعل. كذلك ما جاء إلا محمد، ما حرف استثناء، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، وإلا نقول أداة استثناء مفرغ. وإن أردت الدقة فنقول عن إلا هنا أداة حصر عند النحويين، والبلاغيون يسمونها أداة قصر، لأن المراد من مثل هذا الأسلوب ليس الاستثناء وإنما هو الحصر والقصر. ما جاء إلا محمد. طيب، يعني لو أردنا أن نطبق ما ذكرناه في الإعراب من قبل في قولنا ما جاء إلا محمد، نحدد أولا ما نوع الجملة فعلية، لأن ما حرف، والحرف لا يخرج الجملة عن كونها اسمية وفعلية، تنظر إلى ما بعد الحرف، جملة فعلية، حدد الفعل والفاعل، جاء محمد، ثم أعرب البواقي، ما أداة نفي وإلا أداة حصر، وإن شئت أداة استثناء مفرغ. طيب، لو قلنا مثلا ما محمد إلا كريم، نعرب كقولنا محمد كريم مبتدأ وخبر، وكذلك ما محمد إلا كريم، محمد مبتدأ وكريم خبر، وما حرف نفي وإلا حرف حصر. ومن ذلك قوله تعالى وما محمد إلا رسول، محمد رسول مبتدأ وخبر، وإلا أداة حصر، وما حرف نفي. ومن ذلك أمثلة الحريري ما المفخر إلا الكرم، أي المفخر الكرم مبتدأ وخبر. وكذلك وهل محل الأمن إلا الحرم، نعرب كقولنا محل الأمن الحرم، محل الأمن الحرم، محل مبتدأ وهو مضاف والأمن مضاف إليه، والحرم خبر. وهل حرف استفهام، وإلا حرف حصر أو قصر أو استثناء مفرغ. لو قلنا يا إخوان، انتبهوا لهذا المثال، ما جاء زيد إلا خائفا، المستثنى خائفا، طيب تام أم ناقص؟ ها؟ ناقص أكيد. هل خائفا استثنيناه من زيد؟ ها؟ لا، إذن ناقص، ما ذكرنا المستثنى منه، هنا ناقص. كيف نعرب خائفا؟ كما نعرب جاء زيد خائفا، جاء زيد خائفا فعل وفاعل وحال، كذلك ما جاء زيد إلا خائفا، ما حرف نفي، جاء فعل ماض، زيد فاعل، إلا أداة حصر أو قصر أو استثناء مفرغ، وخائفا حال. ف فإن قلنا ما جاء زيد إلا طلبا للعلم، فطلبا مفعول لأجله، وإذا قلنا ما سافرت إلا يوم الخميس فيوم مفعول فيه ظرف زمان، وكذلك لو قلنا ما جلست إلا أمامك ظرف مكان، ما ضربته إلا ضربا خفيفا ضربا مفعول مطلق، لا قرأت إلا خاشعا، خاشعا حال. طيب، قال تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون، نعرب كقولنا يكفر بها الفاسقون، يكفر فعل والفاسقون فاعل. طيب، ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، نعربها كقولنا على الرسول البلاغ، البلاغ على الرسول، البلاغ على الرسول، البلاغ مبتدأ وعلى الرسول شبه جملة خبر، وشبه الجملة إذا وقعت خبرا فقد قلنا من قبل إن تقديم الخبر إذا كان شبه جملة كثير جدا في الكلام، تقول البلاغ على الرسول أو على الرسول البلاغ، خبر مقدم مبتدأ مؤخر، محمد في البيت، في البيت محمد، الكتاب في الحقيبة، في الحقيبة الكتاب، وهكذا. طيب، وأما قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، فنعربه كقولنا كان الناس أمة، فما إعراب أمة؟ خبر كان. وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، كقولنا نرسل المرسلين مبشرين، يعني حالة كونهم مبشرين حال. ولا تقولوا على الله إلا الحق، نعربها كقولنا تقولون على الله الحق مفعول به. وأما قوله إن ظن إلا ظنا، إن ظن إلا ظنا، فظنا مفعول مطلق. وإن في الآية ما نوعها؟ حرف نفي، إن هنا تأتي حرف نفي بمعنى ما، ما نظن إلا ظنا. طيب، بعد أن انتهينا من شرح النوع الثاني التام غير الموجب والنوع الثالث الاستثناء المفرغ أو الناقص، نقرأ ما قاله الحريري فيهما متتابعا. قال رحمه الله وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب، تقول ما المفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرم. ماذا يظهر من أول وهلة عندما نسمع هذين البيتين بهذه الطريقة؟ نسمع نظن ونفهم أن الأمثلة في البيت الثاني أمثلة لما ذكره في البيت الأول، يعني المتبادر أن هذه الأمثلة أمثلة لما ذكره في البيت الأول. يقول وإن يكن فيما سوى الإيجاب، تام غير موجب، فأوله الإبدال في الإعراب، تقول ما المفخر إلا الكرم، فظاهره أنه مثال للتام غير الموجب، فلهذا نقده بعض الشراح عندكم وقالوا إن هذا وهم من الحريري، لأن قوله ما المفخر إلا الكرم هذا استثناء ناقص، وأقول إن هذا لا يخفى على مثل الحريري، فلا بد أن يعتذر له. فإما أن يعتذر له بنحو ما شرحنا قبل قليل، فالبيت استتاء الأول للتام غير الموجب، والبيت الثاني أراد به التام فأراد به الاستثناء الناقص، ولكنه لم ينص عليه لأنه مفهوم وتركه لفهم القارئ، ولكن في ذلك إلباسا واضحا، فهو يؤخذ عليه إن أراد ذلك، لكنه ينجيه من الوهم. وقال بعضهم إن هذا من تصرف النساخ، والله أعلم. والخلاصة والمراد أن هذه الأمثلة ليست من الاستثناء التام غير الموجب قطعا، وإنما هي من الاستثناء الناقص المفرغ. طيب، بقي أن نذكر الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل، فذكرنا النوع الأول والثاني والثالث من الاستثناء. فالاستثناء الأول والثاني في الاستثناء التام الموجب والتام غير الموجب، وهذا كله في الاستثناء المتصل. وقلنا المراد بالمتصل ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه كالأمثلة السابقة، فقولنا حضر الضيوف إلا خالد، خالد من جنس الضيوف. وإذا قلنا ما جاء القوم إلا سعد، فسعد من جنس الضيوف، وهكذا. أما إذا كان الاستثناء منقطعا وهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهذا موجود في اللغة وفي فصيح الكلام، مثاله عند النحويين قولهم جاء القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم فيسمونه منقطعا. وحكم المستثنى فيه حكمه النصب، حكمه النصب، سواء كان تاما موجبا جاء القوم إلا حمارا، أم كان تاما غير موجب ما جاء القوم إلا حمارا. إذن فالمنقطع ليس له إلا حكم واحد، ليس له تفصيل، وحكمه وجوب النصب. لو قلنا نام أصحاب البيت إلا عصفورا، منقطع متصل، منقطع ليس في العصفور إلا النصب، انصبه. لو قلنا مثلا رجع المسافرون إلا سيارة، منقطع متصل، ها منقطع متصل، منقطع، إذن رجع المسافرون إلا سيارة، ما رجع المسافرون إلا سيارة، هذا منقطع، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، استثنى اتباع الظن من العلم، فهل هو متصل يعني اتباع الظن من جنس العلم أم منقطع؟ الجواب لا شك أنه منقطع، فلهذا نصب إلا اتباع الظن. بعد أن انتهينا من الكلام على أنواع الاستثناء سواء المتصل والمنقطع، والمتصل سواء كان تاما موجبا أو تاما غير موجب، بينا هذه الأحكام وانتهينا منها، وعرفنا متى ينصب ومتى يجوز فيه الإبدال والنصب ومتى يعرب بحسب ما قبلها. إلا أتى الحريري فاستثنى من كل ذلك مسألتين، الأمور التي قررناها الآن سيستثني منها الحريري مسألتين لهما حكمان خاصان. قال في ذلك: وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى. فاستثنى هنا مسألتين، الأولى في قوله وإن تقل لا رب إلا الله، يريد الاستثناء من اسم لا النافية للجنس. لا النافية للجنس هو الباب التالي سيأتي إن شاء الله. لا النافية للجنس من شروطها كما سيأتي أنها لا تعمل إلا في نكرة، يعني لا تعمل في معرفة، لا رجل في البيت، لا تفاحة في الشجرة، لا سيارة في المعرض، ما تعمل في معرفة. لو جئنا بمعرفة كمحمد مثلا تقول لا محمد في البيت ولا زيد، ترفع ما تعمل، ما تنصبه، لا تعمل إلا في نكرة. نحو لا رب، لا رب إلا الله. طيب، فإذا أردت أن تستثني من اسم لا النافية للجنس في نحو قولنا لا رب إلا الله، الله عز وجل من جنس الرب، من جنس الأرباب أم ليس من جنس الأرباب، يعني متصل أم منقطع؟ متصل. طيب، استثناء تام موجب أم تام غير موجب؟ ها، موجب أم غير موجب؟ غير موجب، لأنه مسبوق بنفي. والتام غير الموجب، ما حكم المستثنى فيه؟ الله. ها، جواز البدلية والنصب على الاستثناء. أما النصب على الاستثناء فلا إشكال فيه، تقول لا رب إلا الله، الله لفظ الجلالة مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب، لكنه غير الأولى، الأولى أن تجعله بدلا. طيب، الإعراب الراجح الأولى البدل، أبدله، ستبدله من ماذا؟ ستبدله من رب، اسم لا النافية للجنس. طيب، يقولون لا يجوز أن تبدله من لفظه، لا يجوز أن تبدله من لفظه، لأنك لو أبدلته من لفظه لجعلت لا النافية للجنس عاملة فيه، لأن القاعدة في البدل أن البدل يقوم ويحل محل المبدل منه. تقول جاء محمد أخي، ك جاء أخي، جاء أبو محمد صالح، ك جاء صالح، هذا البدل، البدل على أنك تجعل البدل مكان المبدل منه. فلو جعلنا الله لفظ الجلالة مكان رب، هل صحت الجملة أم لا تصح؟ لا تصح، لأن لا النافية للجنس لا تعمل في معرفة. ماذا فعلت العرب؟ أبدلوه من المحل، أبدلوه من محل اسم لا النافية للجنس. محله قبل دخول لا، يعني قبل أن تأتي لا وتسبب هذه المشكلة. وقبل دخول لا ماذا كان إعرابه؟ كان مبتدأ مرفوعا فيبدلونه من المحل، هكذا تقول العرب، فيقول لا رب إلا الله. وهذا هو المسموع عن العرب في مثل هذا الأسلوب، يعني الاستثناء من اسم لا النافي للجنس المسموع البدلية من المحل، لا رب إلا الله. طيب النصب على الاستثناء يجوز أو لا يجوز في هذا الأسلوب؟ يجوز قياسا، لكنه لم يسمع، فلهذا قال كثير من العلماء إن لفظ الشهادة لا إله إلا الله لا يجوز فيه إلا الرفع، لأنه المسموع عن العرب، وإن كان القياس يجيز الرفع على البدلية ويجيز النصب على الاستثناء. فهذا قوله وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. ما جرى مجراه كأن تقول لا طالب راسب إلا محمد، لا طالب راسب، لا طالب اسمها منصوب، راسب خبرها مرفوع، إلا محمد استثنيت من طالب. طيب إما أن تقول لا إلا محمدا مستثنى منصوب وهذا جائز، فإذا أردت أن تبدل على الوجه الأولى فإنك لا تبدل من لفظ طالب، وإنما تبدل من محله وموضعه قبل دخول لا، يعني وهو مبتدأ مرفوع. ومن ذلك قول العرب لا فتى إلا علي، ولا جواد إلا حاتم، ولا سيف إلا ذو الفقار، ونحو ذلك. والمسألة الثانية التي استثناها في قوله وانصب إذا ما قدم المستثنى، المسألة الثانية إذا قدمت المستثنى على المستثنى منه، لو قلت مثلا ما جاء إلا محمدا الضيوف، تريد ما جاء الضيوف إلا محمد، ثم قدمت المستثنى إلا محمد على المستثنى منه فقلت ما جاء إلا محمدا الضيوف. فإذا قدمت المستثنى على المستثنى منه ليس لك فيه إلا النصب، تقول جاء الضيوف إلا محمدا، ففيه النصب لأنه تام موجب. فإن قدمته قلت جاء إلا محمدا الضيوف أيضا ليس لك فيه إلا النصب لأنه تقدم. فإن نفيت تقول ما جاء الضيوف إلا محمد، وإلا محمدا لك البدلية والنصب لأنه تام منفي. فإن قدمت المستثنى قلت ما جاء إلا محمدا الضيوف فليس لك إلا النصب لأنه تقدم. من الأمثلة على ذلك قولهم ما لي إلا أخاك صديق، مسموع عن العرب، ما لي إلا أخاك صديق، أي ما لي صديق إلا أخاك. ما أصل الجملة؟ يعني اسمية أو فعلية في الأصل؟ ما لي صديق إلا أخوك، هي لي صديق، صديق لي، صديق لي مبتدأ وخبر، ثم قدمت الخبر شبه جملة فقلت لي صديق خبر ومبتدأ، ثم أدخلت النفي ما لي صديق إلا أخوك. صار استثناء تام منفي تام موجب أم غير موجب؟ غير موجب. لك البدلية إلا أخوك، ولك النصب إلا أخاك. فإن قدمت المستثنى تقول ما لي إلا أخاك صديق، فليس فيه إلا النصب لأنه تقدم. قال الكميت: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، أي ما لي شيعة إلا آل أحمد، ثم قدم: وما لي مشعب إلا مشعب الحق، ثم قدم. وقال الآخر: ثناء كعرف الطيب يهدى لأهله، وليس له إلا بني خالد أهل، أي وليس له أهل إلا بني خالد، ثم قدم فقال: وليس له إلا بني خالد أهل. ومن ذلك مثال الحريري تقول: هل إلا العراق مغنى؟ الأصل هل مغنى إلا العراق، هل أداة استفهام، مغنى مبتدأ والخبر محذوف مقدر بكون عام، كان تقول هل مغنى موجود أو هل مغنى لنا، ثم استثنى إلا العراق. طيب استثناء من تام مثبت أم من تام منفي؟ استثناء من تام غير موجب. نعم غير موجب. لك البدلية وهذا الأولى: هل مغنى إلا العراق، ولك النصب: هل مغنى إلا العراق. فإن قدمت المستثنى كقوله: هل إلا العراق مغنى، فليس لك في العراق إلا النصب، رفع الله كبوته وأعاده عزيزا إن شاء الله تعالى. الحريري كان في القرن السادس، يعني في الدولة العباسية، والعراق كانت عاصمة الحضارة الإسلامية في بغداد والبصرة والكوفة، فقال هذا القول وحق له أن يقوله. ونكمل إن شاء الله بعد استراحة خفيفة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.